بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار، وقد وصلنا إلى صلاة الجمعة، إلى مبحث صلاة الجمعة. طبعا صلاة الجمعة من الفرائض التي تختص ببعض الأحكام، لأنها لها أحكام من حيث الخطبة وعدد الركعات وفي حال القضاء ماذا يفعل الإنسان. نعم. باب صلاة الجمعة. ليعلم أن الجمعة فريضة محكمة لا يجوز تركها إلا لعذر. قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل من رواية جابر رضي الله عنه: واعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، في مقامي هذا، فريضة واجبة إلى يوم القيامة. قال: ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار. الصلوات الخمس تجب على المسلم البالغ العاقل كما مر معنا. الآن في عندنا شروط خاصة لصلاة الجمعة، شروط خاصة لصلاة الجمعة تجب على مين؟ نعم، على الأحرار. الأحرار العبيد، لا، العبيد بيصلي الظهر في بيته سيده. نعم. الأصحاء، المرضى يصلون في أماكنهم ولا يلزمهم صلاة الجمعة. طبعا الأصحاء هنا أي الذين يعجزون عن القدوم إلى صلاة الجمعة أو في حرج عليهم في مرضهم. نعم. المقيمين بالأمصار، أما المسافر لا، المقيمين هذا قيد، وبالأمصار قيد آخر. لما قال المقيمين خرج به من؟ المسافر. طيب المقيم إما أن يقوم في المصر، أن يقيم في المصر أو يقيم في قرية مثلا. فعند الأحناف يا أخوان المقيم في القرى لا تجب عليه الجمعة، المقيم في القرى لا تجب عليه الجمعة. وعندما تصلى الآن صلاة الجمعة في القرى تصلى على مذهب الشافعية، أن قرية نائية الآن فيها مسجد صلوا فيها الجمعة، هذا قول الشافعي. وعند الأحناف الجمعة هذه لا تجب على أهلها، وإذا صلوها لا تصح منهم. لذلك عند الأحناف يفترض عليهم أن يصلوا الظهر. وأما الذي سكن في القرية أو طلع يوم الجمعة سيرا إلى القرية وهو من أهل المدينة، طالما المسافة أقل من القصر من السفر، إذن يجب عليه أن يقصد المدينة ويصلي فيها الجمعة، ولا يحق له أن يصلي في القرية. هذا مذهب الأحناف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. وقال صلى الله عليه وسلم: أربعة لا جمعة عليهم: العبد والمريض والمسافر والمرأة. ولأن العبيد مشغولون خدمة أولى، والمرأة بخدمة زوجها. وقد بينا العذر في ترك خروجها إلى الجماعات. وأما المريض فللعجز. واختلفوا في الأعمى إنه هل يجب عليه الجمعة أو لا. نعم. قال أبو حنيفة: لا تجب عليه. لا تجب ليه؟ لأنه لا يستطيع الوصول إلى المسجد إلا بقائد يقوده. نعم. وهذه قدرة بالغير، وعند أبي حنيفة القادر بقدرة الغير ليس بقادر. نعم. وقال: تجب إذا وجد قائدا. نعم. لأنه يصير قادرا على السعي فصار كالضال. كالضال إيش يعني؟ إذا وجد من يهديه إلى الطريق، ما عرف من الطريق، إنسان ماشي رايح على الجامع ما عرف من الطريق، فوجد ضالا يهديه إلى المسجد. نعم. وله أنه عاجز بنفسه كالمريض، فلا يصير قادرا بغيره، فإن القائد قد يتركه في الطريق. وأما قوله المقيمين بالأمصار فلقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة. الإمام أظن ابن عابدين فصل قال إذا كان هذا الأعمى من شأنه الذهاب والإياب وحده فيلزمه الحضور إلى الجمعة، أما إذا كان لا يفعل هذا عادة إلا بصاحب يصحبه فإنه لا تلزمه الجمعة. نعم. وأما قوله المقيمين بالأمصار فلقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا في مصر جامع. قال ولا تقام إلا في المصر لما روينا أو مصلاه، يعني في فناء المصر وهو المكان الملحق من في المصر وهو خارج المصر. نعم. لأنه في حكمه. المصلى هو عبارة عن ساحة يعدها السلطان لصلاة العيد وما شابه ذلك، فلو أنهم صلوا الجمعة في هذه الساحة المصلى نعم هي خارج المصر، قال نعم لكنها ملحقة بالمصر. والمصر ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم. نعم. روي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. فأبو يوسف الآن بيعتبر العدد السكاني، إذا كان عدد السكان هذه قرية بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم فهذا مصر، إذا كان أقل من ذلك فهي قرية، عبارة عن بيوت متناثرة، هذه قرية. نعم. قال محمد بن شجاع الثلجي هذا أحسن ما قيل فيه. نعم. وقيل هو أن يعيش كل صانع بحرفته ويكون في عندهم تكامل بالصنعات، يعني في حداد ونجار وطبيب وكذا وكذا، إذا في تكامل بيكون هذا مصر، أما ما إذا كان لا عبارة عن يعني حرف قليلة بحاجة إلى غيرهم فهذه قرية. نعم. وقال الكرخي ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام. نعم. بمعنى أخواننا قالوا أن يكون فيه قاض ومفت وأمير، يعني مسؤول إداري يعني. نعم. فهذا بيكون مصر، أما إذا كان لا في بس المختار أو بس في عبارة عن يعني جهة يعني ممكن مثل محكمة ممكن مخفر كذا فقط، هذا ليس بمصر على القول الثالث. لذلك دول إخوان ثلاث أقوال كل واحد أخذ معيار شكل. نعم. وزاد بعضهم ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم. وعن محمد رحمه الله تعالى كل موضع مصر مصره الإمام فهو مصر، يعني طلع في قرار أن هذه مصر يعني هذه مدينة. نعم. لا في قرار آخر أن هذه قرية، يعني يتبع ذلك إلى تصنيف الدولة. فلو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص صار مصرا. نعم. فلو عزله ودعاه التحق بالقرى. قال ولا بد من السلطان أو نائبه. إذن لا تقام الجمعة أيضا إلا بحضور السلطان أو نائبه، يعني ما بصير كل مجموعة الآن لحال ونسوي صلاة جمعة، يعني والله نحن لحالنا أخواننا نسوي صلاة جمعة لحالنا هيك ما بيصير، والله أنا بمزرعة عندي قرايبيني وأصحابي عملنا جمعة لحالنا، أو أنا عندي معمل عملت جمعة لحالي بالمعمل، أو عندي والله مكان منتزه عملت أنا جمعة لحالي، ما بيصير. الجمعة لا تقام إلا بإذن السلطان أو نائب عن السلطان. نعم. لأنه لولا ذلك لاختار كل جماعة إماما. بصير داخل المسجد الواحد هدو بدون فلان يخطو هدو بدون فلان يخطو، شو بصير منازع داخل المسجد. نعم. فلا يتفقون على واحد فتقع بينهم المنازعة فربما خرج الوقت ولا يصلون. سبحان الله أخواننا، وهذه قضايا ربما البعض من الناس يعني كون نحن عايشين بواقع في فصل الآن بين القضايا الدينية الآن وبين القضايا الإدارية، أما الأصل لا، الحقيقة حتى القضايا الدينية بحاجة إلى ترتيب وإلى إدارة. نعم. ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة ومع وجود السلطان لا. ووقتها وقت الظهر. الآن الخطيب المكلف الآن من قبل السلطان قبل الأوقاف الآن هذا نائب عن السلطان يعتبر. لذلك دائما أخوان عندنا سبحان الله، يعني الناس إخوانا يعملون بعواطفهم وتغيب عنهم الأحكام الشرعية، وهذا أمر خطير. نعم. لحديث أنس رضي الله عنه: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مالت الشمس، يعني إذا دخل وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء. نعم. ولأنها خلف عن الظهر، فوقته وقتها، وقت الظهر هو وقت الجمعة، وقد سقطت الظهر فتكون في وقتها. نعم. قال: ولا تجوز إلا بالخطبة، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. ولا يجب السعي إلا إلى الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بدونها. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة. يعني الآن الظهر كأربع ركعات، يوم الجمعة بنصلي ركعتين، ليش؟ لأن الخطبة قائمة مقام الركعتين. نعم. وعليه الإجماع. طيب. وهي قبل الصلاة، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم. متى يخطب الجمعة؟ قبل الصلاة، أما لو بعد الصلاة ما بيصح، لأنها شرط في الصلاة، لذلك لابد من وجودها قبل الصلاة، بخلاف صلاة العيد فإنها بعد صلاة العيد، لأنها سنة وليست من شرائط صلاة العيد. والأئمة بعده إلى يومنا هذا. نعم. يخطب الإمام خطبتين قائما يستقبل القوم ويستدبر القبلة. طب لو خطبة واحدة خالف السنة بيكون. طب لو خطب قاعدا أيضا، يعني كذلك إخواننا لا شيء عليه، لكن خالف السنة. نعم. يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة خفيفة. الناس إخواننا دائما يعني عندما تجري الأمور على سنن واحد، فإنهم يظنون أن هذا السنن هو الذي يصح وغيره لا، بينما عندما يقرأ الإنسان الفقه يفصل بين المسائل ويعلم أن هذا فرض، هذا واجب، هذه سنة، هذا مباح، هذا مكروه، يفصل بين المسائل ويعرف حكم كل مسألة، وفيما لو تغير شيء يعلم الحكم الناتج عن هذا التغير. يعني خطيب صلى قاعدا ما مستهجن، ليه؟ ترك السنة. طيب لو أن الخطيب الآن خطب خطبة واحدة، شو بنقول له؟ خالفت السنة، إذا معناها ما في بطلان صلاة. نعم. وإن اقتصر على يفصل بينهما بقعدة خفيفة هو المأثور من فعله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده. نعم. قال: وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز، وكذلك التسبيحة ونحوها. يعني لم يأتي إخواننا بخطبة طويلة يعني عصماء ما شاء الله وعظ وأجاد وأفاد، لا، أتى بذكر الله تعالى، ما الحكم؟ قال جاز، لكن مو معناها أن يفعل ذلك، لا، لكن معنى ذلك إخوان أنه هذا هو المقدار الأدنى لتصح به الجمعة. نعم. وإن تعمد ذلك لغير عذر فقد أساء وأخطأ السنة. سبحان الله. وقال: لا بد من ذكر. عند أبي حنيفة إذا أتى بذكر ولو قليل قال الحمد لله ونزل، قال صحت صلاة الجمعة، صحت صلاة الجمعة. ليه؟ وذلك لإطلاق قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال قديش المقدار، فيثبت الأقل. طيب هلا هذا الأمر إخواننا معناها إذا إنسان منا جاء إلى المسجد وما كان في خطيب، واحتيج إليك أيها الإنسان الملتزم اللي قارئ علم ما شابه ذلك، طيب احتيج إليك هل تعتذر؟ لا. طب لو اعتذرت بتكون ضيعت على نفسك وعلى الناس صلاة الجمعة. اليوم أكثرنا لو دعي فجأة ما بلبي، لك والله باني محضر وأنا ما بيطلع بإيدي، أنت ما بيطلع بإيدك تجيب خطبة قوية متماسكة بليغة فصيحة تنال إعجاب الناس، أما تستطيع أن تأتي بخطبة شرعية تصحح بها الجمعة وتسقط بها الإثم عن نفسك وعن بقية المصلين، لكنك تأبى ذلك لأنك تخاف أن تسقط من عين الناس، يعني بيضحكوا عليك أنت شو الخطبة هي كذا كذا، إيه أنا فعلت ذلك لماذا؟ فعلت ذلك لأرضي الله عز وجل ولتصح بها الصلاة. لذلك إخواننا هذا إنسان لو فعل ذلك فإنه يشكر مهما كان عنده من الأخطاء والارتباك خاصة كأول مرة. أما الإنسان يترك الصعود وأداء الخطبة بالقليل مشان الناس ويضيع عليه وعلي الناس صلاة الجمعة، لا هذا لا يجوز. نعم. وقال لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة. نعم. لأن الخطبة شرط والتسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة. وله أن التسبيحة والتحميدة خطبة لاشتمالها على معان جمة والعبرة للمعاني. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فقال لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني سماها إيش؟ خطبة. نعم. سمى هذا القدر خطبة، والخطبة لا نهاية لها، فيتعلق الجواز بالأدنى، ولقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا ذكر فتجوز الجمعة به. والأولى أن يخطب قائما طاهرا هو المأثور، هذا أولى، يعني هذه السنة. نعم. فإن خطب قاعدا أن يخطب قائما طاهرا، فلو خطب قاعدا أو خطب بلا طهارة ما كان متوضي مثلا. نعم. فإن خطب قاعدا أو على غير وضوء جاز، يعني لو الخطيب لأمر ما يعني ما كان متوضئ أو انتقض وضوءه أثناء الخطبة فأتمها بلا وضوء، ما الحكم؟ صحت الصلاة. ماذا يفعل؟ بينزل بتوضأ بيصلي وخلصنا. نعم. لما روي أن عثمان رضي الله عنه لما أسن كان يخطب قاعدا، ولأن الطهارة ليست بشرط للخطبة، لأنه ذكر لا يشترط له استقبال القبلة فلا تشت. نعم. إنه ذكر لا يشترط له استقبال القبلة. نعم. فلا تشترط له الطهارة كالتلاوة والأذان والإقامة. نعم. إذا قالوا من كثر علمه قل اعتراضه، لما الإنسان يكون قارئ فقه بتصير معه مسألة بيعرف حكمها أنها ما بدك لها الإنكار ولا بدك لها الإشكال. واليوم أكثر أخطاء المساجد مشكلات المساجد من إيش ناشئة؟ لأن الناس لا يعلمون الأحكام الشرعية. نعم. إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بين الخطبة والصلاة بالوضوء. نعم. وقد أساء لمخالفته السنة. قال ولا بد من الجماعة لأنها مشتقة منها. في بعض المساجد يعني عاملين موضأ ناحية المنبر فوق هنا، مش إذا كان بهالعمر صارت مرة قصة واضطر الوضوء بعد الخطبة يعني عم يتوضأ قدامه مباشرة. نعم. بالصلاة ما في إشكال، لكن الأفضل أن يصلي الخطيب نفسه. نعم. ولا بد من الجماعة لأنها مشتقة منها ولا خلاف في ذلك، واختلفوا في كميتها. كم المقدار المطلوب للجمعة؟ في الجماعة واحد مع الإمام. طب وبالجمعة؟ نعم. قال أبو حنيفة لا بد من ثلاثة سوى الإمام. وأن يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة. إن أن يكون نعم ذكرا، أن يكون يعني عاقلا بالغا وهكذا. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اثنان سوى الإمام، والأصح أن محمدا رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله. لأبي يوسف رحمه الله أن الاثنين جماعة لأنه مشتق من الاجتماع وقد وجد. ولهما أن الجمع الصحيح ثلاثة وما دونها مختلف فيه، والجماعة شرط بالإجماع فلا يتأدى بالمختلف. قال محمد المختلف يعني مختلف فيه، الاثنان مختلف فيه هل هو جمع أو لا في خلاف. نعم. قال محمد رحمه الله لا بأس بصلاة الجمعة في المصر في موضعين وثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك. لأن المصر إذا بعدت أطرافه شق على أهله المشي من طرف إلى طرف، فيجوز دفعا للحرج، وأنه يندفع بالثلاث فلا حرج بعدها. وأن لسوء الحظ كل ما صار مصلى صغير بيجي إنسان إخوان من عامة الناس بيتبرع بالمنبر. نعم، متى ما تبرع بالمنبر جيبوا خطيب. طب ليش الخطيب الآن؟ ليش؟ شو في داعي له؟ والله فلان جاب منبر وكتر خيره الزلمة، الله يجزيه خير لوجه الله تعالى. نقول له لا، هذا خطأ، هذا خطأ إخواننا. ليس لنا أن نفتح والله خطبة جمعة جديدة في مصلى ليس فيه خطيب من قبل الإمام. نعم، خاصة الآن في زماننا، خاصة في حينا هنا الجامعة كلها متقاربة وأكثرها ما عم يمتلئ. الكبيرة أخو منها ما عم تمتلئ، الجامعة أخوان الكبيرة فيها ما عم تمتلئ، لكن الناس سبحان الله من باب القرب عن البيوت وعن المحلات وكذا والخطبة القصيرة بفضل المصليات الصغيرة، لأنها يعني أسرع وأقرب إلى البيوت والأسواق. نعم، فيجوز دفعا للحرج، وأنه يندفع بالثلاث فلا حرج بعدها. ولهذا كان علي رضي الله عنه يصلي العيد في الجبانة أي المصلى، ويستخلف من يصلي بضعفه الناس بالمدينة، بضعفة الناس بالمدينة. نعم، والجبانة من المدينة، والخلاف في الجمعة والعيد واحد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تجوز إلا في موضع واحد، لأنه المتوارث، ولأنه لو جاز في موضعين لجاز في جميع المساجد كغيرها من الصلوات، وأنه ممتنع. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذلك، إلا أن يكون بين الموضعين نهر فاصل كبغداد، لأنه يصير كمصرين. وقال أبو يوسف رحمه الله، وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى يأمر بقطع الجسر يوم الجمعة لتنقطع الوصلة بين الجانبين، بين طرفي بغداد. نعم، فإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق. فالجمعة لمن سبق، مين صلى أول؟ هذا الذي تحسب جمعته، والثاني يصلي الظهر. نعم، فإذا جهلوا الأسبق يجب عليهم صلاة الظهر احتياطا. نعم، وهذا إخواننا كلام يتفق مع المذهب الشافعي، لكن عند الأحناف إخواننا قالوا ولا عبرة للأسباق كما في مراقي الفلاح. نعم، لعدم المزاح، وقد وقعت في وقتها بشرائطها، وتفسد جمعة الآخرين ويقضون الظهر. فإن صلى أهل المسجدين معا أو لا يدري من سبق فصلاة الكل فاسدة لعدم الأولوية، فلا يخرج عن العهدة بالشك. قال ومن لا تجب عليه الجمعة إذا صلاها أجزأته عن الظهر، وإن المرأة والعبد مثلا والصبي لو صلى الجمعة أجزأته. نعم، وإن أما فيها جاز، وإن أما المسافر مثلا فيها جاز مع أن غير واجب عليه، لأنها وضعت عنهم تخفيفا ورخصة لمكان العذر، فإذا حضروا زال العذر فتجوز صلاتهم كالمسافر إذا صام، وإذا حضروا صارت صلاتهم فرضا فتجوز إمامتهم كما في سائر الصلوات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة وهو مسافر، قال ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره. الآن أخو مسألة، إنسان يوم الجمعة ما راح الجمعة، واجب عليه وما راح، وصلى الظهر، ما الحكم؟ قال هو صح صلاته لكنه أثم لأنه لم يذهب إلى الجمعة. طيب بعد ما صلى الظهر أراد أن يذهب إلى الجمعة، ما الحكم؟ قال بمجرد توجهه إلى الجمعة بطل ظهره، فإذا وصل على الجامع ورآه خالصين ماذا يلزمه؟ أن يعيد الظهر. نعم، ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره، وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصله الاختلاف في فرض الوقت. يا ترى أيهما الأصل، الظهر أم الجمعة؟ نعم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى هو الظهر، فرض الوقت هو الظهر، ولكنك أمرت أن تسقط الظهر بالجمعة. نعم. لكن العبد مأمور بإسقاطه عنه بأداء الجمعة. وقال محمد رحمه الله تعالى هو الجمعة، لأنه مأمور بها، والفرض هو المأمور به، وله أن يسقطه بالظهر رخصة. وعنه أن الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بأدائه، لأن أيهما أدى سقط عنه الفرض، فدل أن الواجب أحدهما. وعند سفر رحمه الله تعالى هو الجمعة، والظهر بدل عنها في حق غير المعذور، لأنه مأمور بالجمعة منهي عن الظهر، فإذا فاتت الجمعة أمر بالظهر، وهذا آية البدلية. ولنا أن التكليف يعتمد القدرة، والعبد إنما يقدر على أداء الظهر بنفسه دون الجمعة. أما الجمعة لا يقدر عليها إلا إذا جاء غيره في شروط أخرى لا تتأتى منه، لأنها تتوقف على شرائط تتعلق باختيار الغير، ولهذا لو فاتته الجمعة أمر بقضاء الظهر للجمعة، ويجوز أن يكون الفرض الظهر، ويؤمر بتقديم غيره كإن جاء الغريق آخر الوقت قبل الصلاة. الفرض ما هو؟ الظهر، ومع ذلك تؤمر بإن جاء الغريق بدل الظهر، قبل الظهر. نعم. قال فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي. وقال لا تبطل ما لم يدخل مع الإمام. إذا وصل على الجامع الآخر سين تبطل عند الصاحبين حتى يدخل بالصلاة، لأن السعي شرط كستر العورة والطهارة. نعم. وله أن السعي من فرائض الجمعة وخصائصها للأمر، فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. والاشتغال بفرائض الجمعة المختصة بها يبطل الظهر كالتحريمة. قال ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في المصري، مثل المرضى مثلا بالمستشفى أو كذا، يصلوا الظهر فرادى يوم الجمعة ليمتاز عنهم عندهم هذا اليوم عن غيره. نعم. لأن فيه إخلالا في بالجمعة، فربما يقتدي بهم غيرهم، بخلاف القرى لأنه لا جمعة عليهم، وقد جرى التوارث في جميع الأمصار والأعصار بغلق المساجد وقت الجمعة، مع أنها لا تخلو عن أصحاب الأعذار، ولولا الكراهة لما أغلقوها. قال وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله الناس، به جرى التوارث، واستمعوا وأنصتوا لقوله تعالى يستقبله الناس بوجوههم، يتوجه إليه وهو على المنبر يخطب. نعم. واستمعوا وأنصتوا لقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا نزلت في الخطبة. ومن كان بعيدا لا يسمع النداء قيل يقرأ في نفسه. إذا إنسان بعيد عن الخطيب ولا يصل إليه صوت الخطيب ماذا يفعل؟ قال يقرأ في نفسه أو يذكر في نفسه، والأصح أنه ينصت. نعم. قيل يقرأ في نفسه، والأصح أنه يسكت للأمر. نعم. قال وتكره الصلاة والإمام يخطب، لأن الواجب الاستماع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، ولو شرع في النفل قبل خروجه، ولو شرع المصلي، ولو شرع في النفل قبل خروجه سلم على ركبين. وخرج الخطيب وأنت في الصلاة شو بتساوي؟ أنت ناوي 4 ركعات، بتصلي بس ركعتين. نعم. سلم على ركعتين، فإن كان شرع في الشفع الثاني أتمه، ولو كان شرع أنت بالركعة الثالثة بالنفل طلع الخطيب شو بتساوي؟ بتكمل الثالثة والرابعة. نعم. ولو كان شرع في الأربعة قبل الجمعة أتمها. قال فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة لقوله تعالى الأذان فإذا أذن الأذان الأول توجه المؤذن الأذان الأول فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة لقوله تعالى فاسعوا. وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذنا آخر يؤذن قبل جلوسه على المنبر، فإذا جلس أذن الأذان الثاني، فإذا نزل أقام، فالثاني هو المعتبر في وجوب السعي وترك البيع، وقيل الأصح أنه الأول إذا وقع بعد الزوال. يعني متى ما دخل وقت الظهر وجب عليك السعي وحرم عليك البيع والشراء والاشتغال عن الجمعة لإطلاق قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فإذا أتم الخطبة أقاموا. ثم قال رحمه الله باب صلاة العيدين. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.